أنبئوني من بعد تنبت من بقلها من بشير أنبأك من بينهم انبعاثهم يستنبطونه وأنبتت فانبجست من بين ولكن بعدت سنبله لينبذن من بخل فانبذ تنبت ينبغي أنبئهم فمن بدله من بعد تكن بينكم من بيته من بعلها من بشير من بحيرة ومن بلغ ويستنبئونك ينبوعا تنبت وأنبتها صم بكم محيط بالكافرين عليم بذات خبير بما نفسا بغير زوج بهيج مؤذن بينهم رؤوف بالعباد أمدا بعيدا سميع بصير شيء بصير ذهاب به أموات بل خبير بما عليم بالظالمين غرفة بيده كثيرة بإذن جنة بربوة بصير بالعباد بغيا بينهم بصير بما واقع بهم مسخرات بأمره رجع بعيد متاع بالمعروف ذرية بعضها زكية بغير كاتب بالعدل